لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمقتضى الترتيب الذي ساقه الحافظ رحمه الله أن يكون معنا في هذا اليوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن. ثم بعد ذلك حديث النهي عن بيع العربون أو بيع العربان، لكن بعض الإخوة يعني طلبوا بأن نبطئ وأن نتريث من أجل أن يستوعب الناس ما مضى شرحه، وهذا مطلب جيد يدل على الرغبة في العمل بما تعلمناه، لئلا نمضي سريعا هكذا وهمنا أن ننتهي من الباب أو من الكتاب، بل المطلوب التريث والتمهل من أجل أن يتبين لنا ما استوعب وفهم مما لم يكن كذلك. فما في مانع إن شاء الله بعد كل مجموعة من الأحاديث أن يحصل شيء من المراجعة وإتاحة الفرصة له السؤال. والآن قد مضى معنا يعني أكثر من 10 أحاديث في هذا الكتاب، فيمكن أن نعتبر هذه الدقائق مراجعة لما مضى. ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، تقدم معنا الكلام في أن البيعة تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فهناك من البيوع ما هو واجب يجب على الإنسان أن يبيعه، وهو ما تعلقت به ضرورة أخيه الإنسان. فلو كان إنسان في مخمصة في مجاعة وعندك الطعام وهو يملك الثمن، فواجب عليك أن تبيعه إياه. وهناك مقابله البيع المحرم، وهو كل ما نهى عنه الشرع. وبين هذين النوعين البيع قد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. وقد عرفنا بأن البيع والابتياع الشراء مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما أنه عليه الصلاة والسلام مارس أيضا الشركة، كما قال حكيم بن حزام: شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. ومثلما مارس القرض والإقراض، وكذلك مارس القراض وهو المضاربة، كما كان حاله في مال خديجة رضي الله عنها، إلى غير ذلك من أنواع المعاملات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم. فنعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن نفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار والصحاح والحاكم. تقدم معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده، يشمل جميع المهن والحرف، فالاحتضاب والاحتشاش والزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك عمل الطبيب وعمل المهندس وعمل البيطري وعمل الممرض وعمل المحاسب، كل هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده. وفي الحديث الصحيح ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله مختلفون في أي المكاسب أفضل، فبعضهم قال بأن الزراعة أفضل على اعتبار أنها أبعد من الشبهة ولما فيها من عظيم التوكل، فإن الإنسان يحرث الأرض ويضع البذر ثم بعد ذلك يتوكل على الله في أن ينزل الغيث وأن يمنع عنها الجوائح والمصائب. وكذلك الزراعة فيها أجر كبير، لأن ما أكل منها يكون صدقة وما سرق منها يكون صدقة. وبعض أهل العلم قالوا التجارة على اعتبار أنها كانت كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسب الصالحين من أمثال أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة ومن كان مثلهم، وعلى اعتبار أن 19 الرزق فيها، ولقوله عليه الصلاة والسلام وكل بيع مبرور. وعرفنا أن البيع المبرور لا بد فيه من 3 شروط، وهي الصدق في الوصف والبيان للعيب وموافقة الشرع. وبعض أهل العلم قال بأن الصناعة هي أيضا من عمل اليد، ولذلك تدخل في المكاسب المفضلة. والحافظ رحمه الله صاحب هذا الكتاب رجح في فتح الباري أن أفضل المكاسب ما كان من غنم أموال الكفار جهادا في سبيل الله، وأن هذا هو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، وقال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت لحوم الميتة؟ فإنها تطى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم سحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أولا بيان 4 أنواع من البيوع المحرمة، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ومنع هذه البيوع الأربعة حفاظا على الدين والعقل والأنفس والأموال والأعراض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم بيع الأصنام حفظا للدين، ولما حرم بيع الخمر حفظا للعقل، ولما حرم عليه الصلاة والسلام بيع الخنزير من باب المحافظة على الأعراض، على قول من يعلل بأن الخنزير أكله يكون سببا في الدياثة، أن يكون الإنسان ديوسا لا يبالي بما يصيبه عرضه. ومنعه عليه الصلاة والسلام من بيع الميتة من باب الحفاظ على الأنفس، لأن هذه الميتة قد احتبست فيها دماؤها وهي مجتمع السموم، مجتمع السموم، فأكلها مضر بالنفس. والالتزام بهذه الأربعة أيضا فيه حفظ للأموال أن تضيع في غير نفع ولا فائدة. وهذه الأربعة يقاس عليها ما كان مثلها وما كان أشد منها. لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام يقاس عليها كل ما كان مضرا بالدين، كبيع الكتب التي فيها الشعوذة والخرافة والضلالات وما يدعو إلى الأفكار الهدامة والمذاهب الوضعية التي فيها هدم للدين، هذا كله يمنع. وكذلك لما منع صلى الله عليه وسلم بيع الخمر يقاس عليها ما كان مثله أو أشد مما كان مسكرا أو مخدرا كالمخدرات بأنواعها كلها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الميتة، هذا لفظ عام ما يستثنى منه إلا ما أباحه عليه الصلاة والسلام من ميتة السمك والجراد، وكذلك ما وجد في بطن الأم بعد تذكيتها، ومر معنا الدليل في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام أيوة زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو ذبحت بقرة وجدت في بطنها جنينا ميتا فهذا الجنين حلال لك أكله، لو ذبحت أو نحرت ناقة في بطنها وجدت جملا أو ناقة فميتة فحلال لك أكلها، زكاة الجنين زكاة أمه. ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة وذكرت له منافعها في أنه تطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود ويستصلح بها الناس، قال لا هو حرام. ما هو الحرام؟ البيع. الحرام البيع، لأن الكلام في السياق واللحاق عن البيع، لكن يجوز الانتفاع. شحوم الميتة يجوز الانتفاع بها استصباحا، يجوز الانتفاع بها طلاء للسفن، يجوز بإدباغ الجلود بها، الممنوع البيع، لأن الحديث لما بدأ تكلم عن البيع، إن الله ورسوله حرم بيع كذا وكذا وكذا. ولما سئل عن شحوم الميتة قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوما، جملوه أي أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه، فالكلام عن ماذا؟ عن البيع. أما الانتفاع فلا مانع، مثل ما أن جلد الميتة يجوز الانتفاع بها بعد دباغها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، دباغ الجلود طهورها أو دباغ جلود الميتة طهورها، فكذلك الشحوم يجوز الانتفاع بها لكن الحرام بيعها. وأخذنا من هذا الحديث أصلا وهو أن التحايل على الحرام حرام، استعمال الحيلة من أجل التوصل إلى الحرام حرام، وهو قد مضى معنا أيضا في حديث الأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد اختلف أهل العلم في المراد برب السلعة، هل المراد برب السلعة البائع على اعتبار أنه المالك الأصلي، أو رب السلعة هو المشتري على اعتبار أن الملك قد انتقل إليه فصار هو ربها. وهذا الحديث يجري على القاعدة الشرعية في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأحيانا المدعي يكون هو رب السلعة، وأحيانا المدعي يكون هو المشتري الذي اشترى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في ذلك أن القول قول رب السلعة، وأكثر العلماء على أنه البائع على أنه مالكها الأصلي، ف إذا اتفقا على ذلك أو أنهما يتتاركان. نعم. وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومثل البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذه المكاسب الثلاثة خبيثة، وهي أيضا راجعة إلى الأصل الشرعي في الحفاظ على الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلوان الذي يعطى للكاهن، لأن الكاهن كذاب دجال يدعي معرفة الغيب، وحرم عليه الصلاة والسلام مهر البغي حفاظا على العرض والنسل، وحرم عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب أيضا من باب الحفاظ على الدين لأن نجاسته مغلظة، وحفاظا أيضا على النفس لأن الكلب يعني ينقل من الأمراض والآفات والعلل الشيء الكثير، ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. بالنسبة للكاهن أيها الإخوان، ذكرنا أن إتيانه على ثلاثة أنحاء. النحو الأول مشروع، وهو أن يأتيه من أجل بيان كذبه ودجله وظلمه، وكذلك من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أن تأتي إلى الكاهن تجلس عنده وترى ما يفعله ثم تقول لو اتق الله، هذا لا يحل لك، ضرب بالحصى أو الخط في الرمل أو رمي الودع أو قراءة الكف والفنجان أو النظر في النجوم أو فتح الكتاب أو غير ذلك، تقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك، بل خير من ملء الأرض من مثلك، وأشرف وأعظم وأجل وأعلم، ومع ذلك ما كان يعلم الغيب ولا كان يدعي ذلك، فهذا مشروع. أو من أجل أن تقول للناس بأن هذا كذاب دجال يدعي ما ليس له به علم، فهذا نوع. النوع الثاني أن تأتيه لا من باب تصديقه ولكن من باب التسلية كما يقول بعض الناس، فمثل هذا الإنسان آثم ولا تقبل له صلاة 40 يوما. النوع الثالث أن يأتيه مصدقا إياه معتقدا أنه يخبر بالغيوب، فهذا والعياذ بالله يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب للقرآن الذي قال لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ونهيه عن ثمن الكلب أول ما ينصب على الكلب النافع، وهو الكلب المعلم الذي يصاد به، وكذلك كلب الحراسة. طيب، من كان مضطرا فإنه يشتريه، والإثم على من؟ على من باع. وكذلك لو أن إنسانا يعني تاب إلى الله عز وجل، من مثلا لو أن إنسانا اتفق مع بغي ثم بعدما قضى وطره قال أنا تبت إلى الله وما أريد أن أعطيها الثمن، فإنه يؤخذ منه الثمن ويجعل في بيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بأطية، فقال بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حلاله إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني ما تستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، اتفق عليه. فهذا السياق للمسلم. نعم، هذا الحديث ذكرنا بأن فيه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه فوائد كثيرة، من ذلك يعني جواز ضرب الحيوان من أجل أن يسير بشرط أن يكون ضربا فيه نفع، أما إذا كان الضرب لن يؤثر كما لو كان الحيوان قد كسرت رجله فلا يجوز ضربه لأنه يكون محض تعذيب. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز تكرار طلب البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه بأقية، ثم لما قال لا يا رسول الله قال بعنيه، يعني كرر الطلب عليه الصلاة والسلام. كذلك تسمية الثمن عند الثوم. وأخذنا أيضا من الحديث جواز الشرط في البيع إذا كان لا ينافي مقتضى العقد. فهنا جابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى أهله بأنه لا يسلم هذا المبيع إلا بعدما يصل إلى المدينة. ومثاله أيضا أني أبيعك بيتي ثم أشترط عليك ألا أخرج منه إلا بعد شهر أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة مثلا، وأنت رضيت بذلك لا مانع. لكن الممنوع التعليق على شرط مجهول، معنى نقول لك لن أخرج حتى أجد بيتا، لأنه أجد بيتا ربما أجد بيتا في شهر، ربما لا أجد بيتا إلا بعد خمس سنوات، فيكون هذا بابا من أبواب النزاع والاختلاف. لا، لابد أن يكون شرطا معلوما. وأخذنا من هذا أيضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حين أعطى جابرا الثمن ورد عليه الجمل، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤثر جابرا بشيء من المغنم فوق الناس فأخرجه في صورة البيع، وبعض العلماء قالوا بل أراد أن يعطيه يعني يساعده، لكنه أخرج ذلك في صورة البيع من أجل أن تطيب نفس جابر رضي الله عنه. وأيضا أخذنا حسن خلق جابر لأنه بمجرد ما وصل أتى بماذا؟ أتى بالجمل، ما قال خلينا يوم يومين يعني نطلع حقه، زي بعض الناس قد يبيعك السيارة ثم بعد ذلك يتعمد أن تبقى عنده حينا من الدهر إلى أن يحلب ما فيها من البنزين ثم يأتيك بها ناشفة تشكو لربها ظلم العباد. لا، جابر رضي الله عنه بمجرد ما وصل جاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في بعض الروايات قبل أن يبلغ بيته. نعم. نعم، القضية أن الإنسان يعلق شيئا من الصدقة على ما بعد موته هذه تأخذ حكم الوصية. مثلا لو أني قلت بيتي الذي أسكنه وقف على هذا المسجد بعد موتي، بعد موتي، بعد الموت هذا الكلام يعامل معاملة الوصي. ينظر في هذا البيت إذا كان يمثل ثلث مالي أو دون الثلث فالوصية تمضي، أما إذا كان البيت ما عندي غيره ففي هذه الحالة ما يعمل بهذا الكلام إلا في حدود الثلث، يكون الوقف ثلث البيت وما بقي يرد على الورثة. ها هنا أيضا هذا الرجل أعتق عبدا له عن دبر، أي قال هذا العبد عتيق بعد موتي. النبي عليه الصلاة والسلام نظر ليس لهذا الرجل مال سوى ذلك العبد الرقيق، فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام باعه وقسم ذلك المال على الغرماء، لأن الرجل عليه ديون والدين مقدم على الوصية، كما مضى معنا الكلام في أن الميت يعني هناك حقوق أربعة. أول حق له نفقة التجهيز، نخرج من ماله ما يغسل به ويكفن ويشترى به القبر إن كان القبر يشترى، ثم بعد ذلك الديون سواء كانت ديونا لله أو ديونا للناس، ثم بعد ذلك الوصية، ثم أخيرا تقسم التركة على ما شرع الله عز وجل. يعني ما بنقسم التركة إلا بعدما نخرج هذه الثلاثة. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمك فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري وزاد أحمد النسائي في سمن الجامد. هذا الحديث أيها الإخوان دال على نجاسة الميتة، وقلنا الميتة النجسة ما كان لها نفس سائلة، ما كان فيها دم، أما الميتة التي لا دم لها فليست بنجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا وقع الذباب في شراب أحدنا بأن نغمسه ثم نطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذا الذباب لأنه ما عنده دم. فالفأرة ها هنا لما وقعت في ذلك السمن، وهذا السمن جامد كما جاء في بعض الروايات، وهذه الرواية يمكن أن نقول بأننا نأخذ بها على احتمال أن يكون ذلك الحادث في الشتاء، في الشتاء أحيانا المدينة يكون فيها يعني شتاء قارس، وإلا الأصل بأن جوها يعني حار، الأصل في المدينة بأن جوها حار، فإذا وقع هذا الشيء ومات في السمن فإنه يطرح، تطرح هذه الميتة لكونها نجسة وما حولها، وينتفع به بما بقي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن وإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. رواه أحمد وأبو داود قد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم. ما بعده. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. نعم. بالنسبة للسنور أيها الإخوان مضى معنا الكلام في أنه القط، في أنه القط، والقط ينتفع به في تنظيف البيت من الحشرات والهوام، ومن أعظم منافعه بأن الفأر إذا سمع صوته فإنه يولي مدبرا، والجمهور العلماء على جواز بيع السنور، على جواز بيع السنور، على اعتبار يعني كثير منهم يقول بأن أبا الزبير الراوي، راوي هذا الحديث، يعني متهم بالتدليس، وفي سماعه من جابر رضي الله عنه نظر، يعني مثل ما يقال في سماع الحسن البصري من سمرة، وفي سماع عمرو بن شعيب في الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في سماع أبيه الذي هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، في سماع محمد من عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا نظر. فالشاهد بأن جمهور العلماء على أن بيع السنور جائز، وإن كان الورع والاحتياط يوجب بأن يتوقف الإنسان في ذلك وما يبيعه خروجا من الخلاف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقول ولا أكلي فعلت. وذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، جاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس خطيبا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط فضرب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. اتفق عليه ولفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي له الولاء. نعم، مضى معنى بقوله عليه الصلاة والسلام واشترطي لهم الولاء إشكال. قال بعض العلماء المعنى اشترطي عليهم الولاء، بأن اللام هنا بمعنى على، وهذا لا معنى له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أهلها قد رفضوا أن يكون الولاء لغيرهم، وإنما الأمر على بابه. اشترطي لهم الولاء يعني عليك مجاراتهم فيما أرادوا ظاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن تنال بريرة حريتها، وأن يبطل عليه الصلاة والسلام ذلك الشرط إبطالا عمليا، بدليل قوله في آخر الكلام يعني قضاء الله أوثق وشرط الله أسبق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فحصر عليه الصلاة والسلام الولاء الذي هو عصوبة كعصوبة النسب يرث به المعتق من ذلك الرقيق الذي أنعم عليه به العتق، لكن عصوبة الولاء دون عصوبة النسب، فإذا وجد له وارث بالنسب فإنه يقدم على الوارث به الولاء. وعرفنا أيضا أن في هذا الحديث دليلا على جواز تصرف المرأة في مالها دون أن تستأذن زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها هاهنا ستعطي بريرة 9 أواق عدا، مال كثير، وإن 9 أواق لي 360 درهما من الفضة. وأيضا في هذا الحديث بيان فضل أمنا رضي الله عنها، وأنها كانت ساعية في قضاء مصالح الناس. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن كل ما عارض كتاب الله عز وجل من نظام وضعي أو رأي بشري فإنه يضرب به عرض الحائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فما يخترعه الناس من أنظمة أو لوائح أو قوانين يعارضون بها حكم الله عز وجل، هذه كلها لا قيمة لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أولئك الأنصار صحابة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر شرطهم وأبطل قولهم وأنكر عليهم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما معنى ليست في كتاب الله؟ أي ليس في كتاب الله حلها، ليس في كتاب الله حلها. وإلا الشرط في البيع ما منه مانع، لأنه مضى معنا أن جابرا قد اشترط ألا يسلم المبيع إلا بعد أن يصل إلى أهله. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم، واللي بعده. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. نعم، لا تعارض بين نهي عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد وبين قول جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، فيحمل نهي عمر رضي الله عنه على ما لو حصل بسبب هذا البيع تفريق بين الأم وولدها، ويحمل ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لم يكن تفريق بين الأم وولدها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء نعم، بالنسبة للماء تبين لنا بأن الناس شركاء فيه، والمقصود بالماء ها هنا ما وجد بفعل الله عز وجل كمياه الأمطار التي تتجمع في الغدران، ومثله أيضا مياه الآبار التي هي أيضا بإيجاد الله عز وجل، ومن باب أولى ما كان في البحيرات والأنهار والبحار، هذا كله بيعه ممنوع. أما الماء الذي حيز ووضع في الخزانات أو في الأحواض، ومن باب أولى الماء الذي عولج وبذلت فيه نفقة كالماء المثلج والماء المعلب وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه ولا حرج. وأما النهي عن بيع ضراب الجمل، عن بيع ضراب الجمل، أولا لما فيه من الدناءة، ثم ثانيا لما فيه من الجهالة. أما الدناءة فكون الإنسان يمنع ما لا يضره، يعني كون إنه جملك ينزو على الناقة فلان، أو أن التيس الذي عندك ينزو على غنم فلان، أو أن الثور الذي عندك ينزو على بقر فلان، هذا ينفع أخاك ولا يضرك أنت، فليس هناك وجه للمنع منه. ثم أيضا الجهالة، ما يجوز لك أن تؤجر هذا الجمل أو هذا الفحل للضراب. لماذا؟ لأنه لا يدرى هل ينزو أو لا ينزو، ولو نزى كم مرة الله أعلم، صح ولا لا؟ فها هنا جهالة، وأيضا فيه شيء من الدناءة ومنع الخير والمعروف عن الناس. طيب، أظن نقف عند هذا الحد أيها الإخوان، هذه مراجعة بالمجان لوجه الله تعالى.